تصبح على حب وحنية يلعايف نوقاطع بيا الله لي يعلم يمن غافي اي ومخلينا سهر ليالية ايش اخبارك ما ادري شلونك وانا ناس النوم بدونك وكتلتني لعبره